وشرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله رائدهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. فسلام الله عليك أيها السائل ورحمته وبركاته. هذا وإلى أن ترد الأسئلة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله للإجابة على بعض الرسائل القصيرة الواردة لإخواني في القناة. سائل يسأل يقول: أريد الرد عاجلا، إنسان تقع عليه جنابة غير إرادية تؤدي به إلى حالة غضب شديد، فما الحكم على تصرفاته في حال غضبه؟ هذه المسألة تحتاج إلى نظر أوسع في حال الأخ المتصل، ولا يستطاع الفتية فيها عن بعد، بل لابد من ملامسة حاله عن قرب، والله أعلم. يقول: هل يمكن إزالة بعض الشعر الأبيض من الحاجب وقص جزء صغير من طول الشعر؟ أما إزالة بعض الشعر الأبيض من الحاجب فحرام وكبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. أما قص جزء من الشعر الطويل من الحاجب فلا بأس به لإزالة الضرر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي يا شيخ، أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. أولا عايزة أقول إن أنا الحمد لله متجوزة وعندي طفلة، ولكن أنا عايشة زي ما حضرتك شايف في النمسا، وسمعت قبل كده شيخ فاضل في قناة الرحمة قال إن الجواز من أهل الكتاب مش حرام، وكنت عايزة أسأل حضرتك في الموضوع ده، علشان الوضع في البلاد الأجنبية يعني بالنسبة للشباب والشابات صعب جدا، والشباب لما بيسمعوا حاجة زي كده بياخدوها إن هي حاجة عادية وبيعملوها وبيسيبوا البنات المسلمة. فكنت عايزة أسأل رأي حضرتك في كده، وكنت عايزة حضرتك تعيد الكلام في موضوع النامصة والمتنمصة هو قص شعر الحواجب. شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما الزواج بالكتابية فمقيد بالكتابية العفيفة، لأن الله قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والمحصنات هنا هن العفيفات، لسنا البغايا، لسنا المتبرجات كذلك، اللواتي يؤول تبرجهن إلى العهر والعياذ بالله. فالآية لما أباحت الكتابيات قيدت ذلك بالمحصنات، قيل هن الحرائر العفيفات. ولقد قالت على ذكره في كتابه الكريم: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والكتابية أيضا هي مشركة، إلا أنها استثنيت في الزواج على وجه الخصوص، لكن محل الاستثناء إذا كانت عفيفة ليست ببغي، وذلك للكفاءات في النكاح. وقد قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية. هذا وعن طلبك لإعادة المتعلق بالنمص، فالنمص وهو إزالة شعر الحاجبين وما حولهما من العبسة، هذه كبيرة من الكبائر، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة. وأما عن قص الشعر الزائد من الحاجب، قص بالمقص ليس النتف، فهذا جائز إذا كان ثم ضرر على العين من الإبصار، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، بعد إذن حضرتك، أنا والدتي مريضة بمرض نفسي، وهي منفصلة بابا بقالها 2 يعني. فبابا بعد ما طلع المعاش فإجا عاش معاها، فأنا مش فاهمة الوضع ده وضعي، وهو أساسا محتاج لرعاية يعني. هو تقريبا في يوم في الأسبوع أو يومين في الأسبوع بيبقى تعبان. أبوك بيخلو بأمك؟ لا، هو بيبقى نايم في أوضة وإحنا نايمين في أوضة تانية، بس أنا ساعات بضطر أنزل يا شيخ يعني أجيب أي حاجة. لا يجوز بقاؤه في الشقة يعني، حتى لو هو بينام في الأوضة هو بيجي ياكل في أوضة. لا يجوز، هذه خلوة يعني حرام. إذا نزلت أنت وتركتيهما معا وهو قد طلقها من قبل وليست بزوجة له، فهذه خلوة، شأنه شأن أي رجل أجنبي. يعني لو قعدت في البيت ما يبقاش حرام؟ لو جلست في البيت وهي منعزلة عنه تماما. ما هي بتبقى منعزلة يعني نادرا. لكن يا أختي نعم أنصح ببعده تماما. طب ما يا شيخ هل ترين رعاية. اصبري بس، هل ترين رجلا أجنبيا يأتي يجلس في البيت عندكم يرى أمك؟ لا يا شيخ، بس أنا مش عارفة هنقول له إزاي وهو تعبان يعني. الحكم قد علمتيه، بارك الله فيك، هذا رجل أجنبي. السلام عليكم. سؤال تاني. تفضلي. والدتي بتفطر فترة شهور رمضان أكثر من 10 شهور بسبب اللي هي أجلها مرض السكر. هذه التي أفطرت، أقول وبالله التوفيق، هي لا تستطيع الإعادة. فإذا كانت لا تستطيع الإعادة لا أرى عليها شيئا، إلا أنها إذا أطعمت مكان كل يوم مسكينا احتياطا فذلك لها ولها في ذلك سلف، وإذا لم تفعل شيئا فلا شيء عليها بدليل ملزم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. ما مدى صحة الرواية التي قال فيها أبو بكر لعائشة؟ احذفوا هذا الشخص أيها الإخوة، هذا الرافضي المتصل الشيعي، أرجوكم لا تدخلوا مثل هذا الشرير الذي يسب أمهات المؤمنين على أسئلة الفتاوى. السلام عليكم. يقول: هل يجوز سفر المرأة إلى الحج بدون محرم وسنها فوق 50؟ نعم، جوز الجمهور ذلك، جوز جمهور العلماء سفر المرأة إلى الحج مع الرفقة الآمنة، استثنوا الحج من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم، استثنوا الحج من ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يفضل يا شيخ، الثلاث أيام اللي هم بتوع شهر رجب اللي فاتوا، اللي هو نعم الصوت لو رفعتيه. ألو؟ نعم اتفضلي. بقول لحضرتك الثلاث أيام بتوع شهر رجب اللي فاتوا اللي هم القمرية، أنا صمت الثلاثة بفضل الله، بس جيت على اليوم الثالث وصمته ويعني بعد ما فطرت خلاص اكتشفت إن أنا حائط، إن أنا كنت حائط قبل الفطار. هل كده الثلاث ايام ثوابهم راح ولا انا اجري موجود؟ لان انا بعد الثلاثه خلصت خلاص يعني خلصتهم، فهل كده يعني ثوابي موجود ولا كده ثوابي مش موجود؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فاذا حاضت المراه قبيل غروب الشمس قال وبنصف ساعه بطل صومها، وعليها اعاده صيام هذا اليوم اذا كان من الواجبات او الفرائض. على كل، الصوم يبطل إذا حاضت المرأة ولو قبل الغروب بعشر دقائق، ولكن ثوابك إن شاء الله عند رب كريم لا يضيع أجر المحسنين ويجازي أهل القلوب الطيبة والنوايا الطيبة بطيب الجزاء، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا اتصلت بك من قبل بسألتك عن الطلاق المعلق وأريد إيضاح من فضلك. أنا قلت لك زوجي قال لي لو فعلت هذا الأمر مرة أخرى كل واحد منا يذهب في طريق. فقلت لي يا شيخ هل قال لك شيئا بعد ما فعلت هذا الشيء؟ فقلت لك أنا لا. فقلت لي على كل حال يكفر كفارة يمين ولا تحسبه تطبيق. الآن يا شيخ الفاضل أسألك ماذا تعني بهل قال لك شيء؟ لا أفتح لك بابا للوسوسة الآن، أعني هل قال لك أنت طالق؟ إذا لم يكن قال لك أنت طالق فعلى ما قلت لك من الجواب لا تحسب تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك عم الشيخ؟ الحمد لله، ربنا يزيدك علما وقدرا يا أخي. وياك. بقول لحضرتك يا عم الشيخ، اتفضل. جاني واحد جاري في يوم من الأيام، يعني من كم يوم كده، فقال لي في حتة أرض بتنباع عند عمي على الشارع. ايه قلت له يا عم الشيخ تاخد الفلوس وتشتري الارض ديت وتخليها باسمك. ايه الراجل ده خد الفلوس مني واشترى الارض ديت وسجلها باسمه في الشهر العقار. طلعوا جيران الارض انهم عاوزين الارض ديت ومتبادين بيها، يعني في علم العرب وكده. هل يجوز شرعا انهم ياخذوا الارض منا ولا لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فهناك باب في الشفعة يفهمه الناس على غير وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة. الشفعة في الناحية الشرعية هي في الشراكة على المشاع، بمعنى أنا وأنت شريكان في بيت لا يعلم ما يخصني مما يخصك، فإذا أردت أنت أن تبيع فأنا أولى بالشراء بنفس السعر، إذا أردت أنا أن أبيع فأنت أولى بالشراء، إذا كانت الشراكة على المشاع. لكن إذا كان البيت مفصولا مقسوما وهذا لي وهذا لك، الطرق محددة، فلا شفعة حينئذ. أعود فأقول إذا كان هناك اثنان شريكان في فدان أرض مثلا، اثنان شريكان في فدان أرض لا يعلم نصيب كل واحد بحدوده، فإذا أراد أحدهما أن يبيع فالآخر أولى بالشراء. لكن إن كان هناك فاصل في الفدان، فصل قسمي عن قسمك، فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، ارفع الصوت، رفع الله قدرك. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا بس عندي كم سؤال كده، يعني يعني أرجو بس حضرتك إنك يعني تسمحهم لحد الآخر. تفضلي. لو سمحت، أنا عندي دلوقتي عندي ماتور مية، فماتور المية ده ما فيهوش بالونة يقدر يحفظ المية، فأنا بضطر لما أجي أفتحه أفضل فتح الحلفية لحد ما أخلص الحاجة اللي أنا محتاجاها، فبينزل مية كتير قوي من غير ما أستخدمها، فهل ده يسمى تبذير في الماء أم إيه بالظبط؟ يعني ربنا هيحاسبني على المية اللي بتنزل دي ولا لأ؟ سؤال تاني بعد إذن حضرتك. دلوقتي أنا لما أجي أحفظ القرآن، لازم كل ما أجي أحفظ القرآن أكون متوضية، فأنا عندي قولون العصب بيتعبني، يعني على طول عندي انتفاخ، فلازم يعني بضطر ان انا اتوضى اكتر من مره، ف يعني اقدر احفظ عادي من غير ما اتوضى. سؤال تاني بعد اذن حضرتك. دلوقتي لما انا اجي اصلي صلاه الفجر، اصلي ركعتين السنه الاول ولا اصلي فرد اللي هو الفجر؟ ومعلش السؤال الاخير بعد اذن حضرتك، دلوقتي لو الواحد حلم اكتر من مره، يعني حلم خير، هل الحلم ده ممكن يتحقق في الدنيا؟ ومعلش ممكن اختي تكلم حضرتك؟ خير ان شاء الله. تفضلي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كان اختي اللي عايزك بتتكلم، لو سمحتي يا شيخ بس ممكن اسالك سؤال. لما بنصلي مثلا العصر اللي هو اربع ركعات، بنصلي ركعتين وركعتين ولا بنصليهم على بعض؟ ودلوقتي مثلا لو انا مثلا يعني ايه لسه ببدا اقرا قران عشان يعني ابدا اتعلم اقرا قران، بس ممكن عشان اعود نفسي يعني انا مثلا بقرا كل يوم جزء، بس ساعات بقرا كلمات غلط، فده حرام. لا بس بحاول على قد ما اقدر ان انا اقراها صح يعني. ماشي، شكرا يا ريت ترجع. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، فاما عن موتور الماء الذي خربت بالونته، ومن ثم تفتحين الحنفية طول الوقت بماء غزير، بلا شك أن هذا تبذير، وعليك وبسرعة أن تصلح البالونة الفاسدة حتى لا تقع في التبذير، والله أعلم. أما هل يجوز لك أن تحفظي قرآن بدون وضوء؟ نعم يجوز لك ذلك. أما هل تصلي سنة الفجر أولا أم الفجر؟ معلوم أن السنة تصلى أولا في الفجر، إلا إذا خشيت أن يخرج وقت الصبح فلك أن تصلي الصبح أولا، أعني الفرض، والله أعلم. أما الحلم المتكرر من الخير، هل يمكن أن يتحقق في الدنيا؟ ربي على كل شيء قدير، وهذا جائز، والله أعلم. أما سنة العصر، هل ركعتان ركعتان أم أربعا؟ إن شئت فعلت هذا، وإن شئت فعلت ذاك، والله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة. أما حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، ففي سندي مقال، والله أعلم. أما التي تراجع كل يوم جزءا من القرآن وتخطئ أحيانا لكثرة ما تتلوه، لكثرة المراجعة، فاتق الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عايز أسأل حضرتك على سؤال. أنا دلوقتي امرأة عاملة وهي دخل خاص بي، يعني منفصل عن زوجي نهائي، والحمد لله دخل كبير، يعني هل من حق أن أنا أتصرف فلوس دي من غير علم زوجي، ولا علي ذنب؟ يعني انا مثلا لا 2000 جنيه او 3000 وصرفتهم من غير علم زوجي، وانا دخلي كبير زي ما قلت لحضرتك، وهو ملوش دعوه خالص بيه، يعني دخلي منفصل نهائي عنه، وبصرف في البيت كتير ولله الحمد، وبشارك معاه كتير وبساعد كتير في مصروف البيت، فهل حرام عليا ان انا مثلا اجيب هديه لوالدتي من غير علمه؟ لان طبعا هو لو عرف هيعمل. خلاص، سؤال اخر. ما فيش سؤال تاني، هو ده السؤال الاساسي يعني. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد، لا اسم عليك، لا إثم عليك إذا تصدقت من مالك الخاص بغير إذن زوجك. يجوز لك أن تتصدقي من مالك الخاص بغير إذن زوجك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة العيد إلى النساء، ذكرهن ورغبهن في الصدقة، فكانت المرأة تلقي خرسها وسخابها في حجر بلال، ولم يرد أنها استأذنت الزوج لذلك. وكذلك في هذا الصدد، كان لأم المؤمنين ميمونة رضي الله تعالى عنها جارية من الجواري، فأعتقتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. الشاهد أنها أعتقت جارية لها، وهذا مال، دون رجوع إلى زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مانع من أن تتصرف المرأة في مالها الخاص بغير إذن زوجها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لو سمحت يا عم الشيخ من فضلك، انا جوزي كان حالف عليا من طلاق ان انا ما اكلمش اخواتي، فاختي اتصلت من على تليفون اختي ان هي طلبت منها ان هي تكلمي، فانا جوزي كان سامح لي ان هي لو هم اتصلوا بي انا اكلمهم، لكن اليمين طلاق اتحلف على ان انا ما اتصلش بيهم، فهي ما اتصلتش على تليفوني انا، لكن اتصلت على تليفون اختي وانا اتكلمتها من تليفون اختي عشان هي اللي طلبت كده. فهل الحكايه دي فيها شك؟ يكفر كفاره يمين ويتحلل مما ذكر. لا يعني اللي لا يعني هذا احتيال ما نحبه. نعم هذا نوع من انواع الاحتيال. لا يعني ده يتحسب عليا طلاق؟ لا مش طلاق، عموما يكفر كفاره يمين ولا يحسب. طيب ما هو سمح لي ان انا ان هم يكلموني وانا ارد عليهم، لكن انا ما كلمهمش. اذا ليست هناك كفارة يمين ايضا. يعني كده مظبوط؟ اذا لم تخالفي ما قاله لك ليس عليك ولا عليه شيء، اذا خالفت ما قاله لك فيكفر كفارة يمين. السلام عليكم. السلام عليكم. الو، لو سمحت يا شيخ بس عندي سؤال عايز اساله لحضرتك. نعم. السبحه بدعه او لا؟ يعني السبحه بدعه ولا مش بدعه؟ ليست بدعه، لكن التسبيح على الاصابع افضل، لكنها ليست بدعه، التسبيح على الاصابع افضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا اللي اتصلت من تونس، لم انقطع الاتصال قبل أن أسمع بقية الإجابة. يا أختي الكريمة لا توسوسي، ليس بمحسوب طلاق. الحمد لله. يا شيخ من فضلك هل يمكن أن تزور تونس؟ هذا أمر إن شاء الله نستخير الله فيه. السلام عليكم. تقول مات رجل وترك أمه وزوجته وابن وبنتين وترك 60,000، فما نصيب كل واحد؟ الأم لها السدس لها 10,000، والزوجة لها الثمن لها 7,500، لها 7,500، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله فيك يا شيخ، ولا بأس طهور. الله يذهب عنك البأس. جزاك الله خير. معي بعض الأسئلة أبدي سماعها. اتفضل. جزاكم ثم الإجابة. اتفضل. هل ذكر كفارة المجلس في نهاية المجلس الذي ذكر فيه غيبة تكفر تلك الغيبة؟ وهل سوء الظن من الكبائر وما الظن المستثنى من الظن السيء؟ وهل معالجة الزوج زوجته على الإيجاب أم الاستحباب؟ وهل هناك حديث قدسي يقول الله فيه لعبده ألم أزوجك؟ وهل يصح الحديث الذي جاء فيه فقير للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالزواج؟ وأريد من فضيلتك توضيح صحة أو قول الفصل في حديث السوق، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ يسأل، جلس مجلسا اغتاب فيه ثم قال كفارة المجلس، هل كفارة المجلس تغفر الاغتياب؟ لا تغفر الاغتياب، بل لزاما من التحلل. إن عجزت فأصلح ما أفسدت. أما متى يكون سوء الظن من الكبائر؟ إذا ترتب عليه قول أو عمل لا يرضي الله. هل أجوز الزوجة؟ هل هو واجب على الزوج؟ يرى الجمهور أن علاج الزوجة غير واجب على الزوج، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجوب ذلك، وأختار الرأي القائل بالوجوب لأنها إحدى رعاياه ولأنها أسيرة عنده، والله أعلم. أما حديث قدسي أن الله يقول للعبد ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أذاك ترأس وتربع؟ الحديث ثابت وصحيح. أما الفقير الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأوصاه النبي بالزواج كعلاج لفقره فهذا لا يثبت ولا يصح. هذا وعن حديث السوق الذي فيه أن من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفعه الله ألف ألف درجة فذلك لا يصح ولا يثبت بل هو حديث ضعيف جدا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام تفضل. نسأل يا شيخ عن حكم الأذان في أذن المولود. إسناده ضعيف. السلام عليكم. يقول إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين هل تحل المرأة لزوجها؟ نعم إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين يوما حلت المرأة لزوجها. فالحديث الذي هو إن أقصى مدة للنفاس أربعين لا يثبت ابتداء، وهذا أيضا لو ثبت فليس فيه مانع لأن المعلوم أن ذلك أن تلك أقصى مدة للنفاس كحد أقصى، فلا مانع أبدا إذا طهرت المرأة قبل الأربعين أن يغشاها زوجها والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا دلوقتي بسافر الغرداء، لو سمحت أنا دلوقتي بسافر مثلا الغرداء وبعد مثلا إيه أسبوعين ثلاثة، ففي ناس قالوا يجوز إن الواحد يصلي قصر وفي ناس بتقعد شهر وكده، هل يجوز الصلاة قصر؟ أتمم أنت بتشتغل هناك؟ أنت تعمل هناك يا سائل؟ نعم. أنت تعمل هنالك؟ أيوه أعمل هناك. أتمم صلاتك. أيوه. تمم الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا شيخ دهان المرهم أثناء الصيام في النهار ده حرام يبطل الصلاة؟ ليس بحرام. شكرا جزاك الله خير. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا عندي سؤال من فضلك. تفضلي. في رمضان فطرت يومين بسبب الحمل. والآن لا أستطيع الصوم بسبب الرضاعة. الحمد لله. هل يجوز الصوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. إن كنت تستطيعين الصيام صمتي وأجلي حتى تصومي، وإن أردت رأيا آخر فهنالك رأي آخر لابن عباس رضي الله عنهما أنك تطعمي مكان كل يوم مسكينا، لكني لا أختار هذا القول. أقول لك على رأي كثيرين من أهل العلم وهم الجمهور تعيدي في حال استطاعتك والله أعلم. السلام عليكم. هل تجوز الصداقة بين السني والشيعي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وقال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام تفضل. عم الشيخ أنا عندي مشكلة صغيرة بس. تفضل. كنت انا الكبير في البيت يعني كبير اخواتي و وطبعا انا اللي شلت البيت طبعا على كتفي بالعلم عند ربنا وبنيت البيت كان بيتها في الارض وبنيته وبتاعه والمرحوم قبل ما يتوفى كانت وصيته ان هو يكتب لي نصيب يعني في البيت وكده فجيت وفى قبل ما يكتب الوصيه فجم احنا عندنا ثلاثة اخواتي غير يعني جه واحد ضل قال لك لا مالكش عندي حاجه والاثنين التانيين موافقين بس قال لك ده يدفع الاول فهل ده يعني هيبقى ليه مثلا المدان قدام ربنا سبحانه وتعالى ما دام ابوك قد مات ولم يعطك شيئا في حياته فالمواريث تقسم كما قال ربنا سبحانه فان طابت نفس اخوانك باعطائك شيئا اعطوك والا فليسوا بملزمين والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. سؤالي شيخ بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاتب اليتيم كهاتين في الجنة. السؤال هنا يا شيخ، هل اليتيم يستطيع أن يسلمك في اليتيم ولو جاءك الله يجيك من زنا؟ الصوت ضعيف يا إخوة، الصوت غير واضح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي يا أختي. عمته منقبة. طيب. أو ممكن تكشف وشها قدام واحدة مسيحية؟ ممكن. اسمها نصرانية ليست مسيحية. اسمها نصرانية ليست مسيحية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. والله يا شيخ انا حلفت يمين على مراتي وكنت يومها مش ملتزم وكنت بشرب حشيش وكده مش عارف يعني اليمين دي واقع ولا ايه النظام. اذا كنت سكرانا اثناء القاء اليمين فلا يقع طلاقك، اما اذا كنت في وعيك اثناء القاء اليمين فطلاقك واقع والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من فضلك فضيلة الشيخ بالنسبة في الصلاة وفي قراءة القرآن اللي هو بسم الله الرحمن الرحيم يعني ممكن أكتفي بأن أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقرأ القرآن على طول وفي القرآن يعني وأنا بقرأ الورد بتاعي ساعات بتخش آية ورا آية على طول فيعني لازم أقول بسملة ولا أكتفي أن أنا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويخش في القرآن على طول؟ تكفي الاستعاذة، تكفي الاستعاذة بارك الله فيك، تكفي الاستعاذة. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم. ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟ إن شاء الله ممكن. أنا. نعم. ووالدتي يعني كانت بتحلف على مرات ابنها. كان بيقول عندها طلب يعني قالت لها والله إن ما خدتيه يحرم عليا بيتك ما تدخلوش. كفارة يمين. طبعاً مرات ابنها مشيت وقالت والله ما سمعتش إن هي حلفت عليه يعني. تكفر كفارة يمين. هي كفارة يمين يعني؟ نعم. طب الكفارة يعني ايه بس؟ تطعم 10 مساكين. بس تروح عند ابنها ولا لما تعمل الكفارة الأول؟ كله جائز. يعني تروح عند ابنها؟ كله جائز. جائز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا الشيخ مصطفى. تفضل. ربنا يبارك فيك. وفيك بارك الله تفضل. يا شيخنا هل يجوز للجنية أن يتزوج بإنسانية؟ احرص على ما ينفعك ولم يفعل ذلك الرسول ولا أصحابه قد قال تعالى والذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها هداك الله. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. والله إنه يحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. لي سؤال يا شيخ. نعم. لي سؤالين. سل. نعم. ما حكم الشرع في الصور الموجودة في الألبسة وكذا لعب الأطفال التي على هيئة حيوانات وما حكم وجودها في البيت؟ أما الصور فلا تدع صورة إلا تمسطها إلا ما دعت إليه الحاجة أما لعب الأطفال فمستثناة وجائزة. وعائشة كانت تلعب بالبنات أي باللعب الصغيرة مع زميلتها في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا لو سمحت يا عم الشيخ. نعم. رزقنا الله بمولود وقسميتهم الصفا تيمونا على اسم حضرتك، أسألك أن تدعو لهم بالله عليك. الله يبارك لك فيهم، بيته نباتا حسنا. سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. أنا كنت الأسبوع من 25 يوم وقد قطعني دم الحيض، ولكن توجد إفرازات صفراء. إذا كنت رأيت الطهر المتمثلة في القصة البيضاء أو الجفوف نزلت بعده إفرازات صفراء فلا اعتبار لها، فاغسليها واغتسلي وصلي، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. سل. السؤال الأول، رجل رمى جمعة العقبة يوم العيد وحلق وذهب إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، ولكن قبل الطواف جمع زوجته، يعني على جهل وما يعرف، على جهل، ما حكمه؟ والسؤال الثاني، هل يجوز التسبيح في السبحة؟ وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، الأخ يسأل عن رجل جامع زوجته بعد رمي الجمرة، أي بعد التحلل الأصغر، لكن قبل أن يطوف طواف الإفاضة. بلا شك أنه آثم، لكن هل يبطل حجه؟ كثيرون من العلماء لا يرون بطلان الحج بذلك، إلا إذا كان جامع قبل رمي جمرة العقبة، فإن الجماهير تفسد الحج. لكن أما وقد رمى جمرة العقبة، نعم لا تحل له النساء حتى يطوف طواف الإفاضة، لكن إن قدر وطاف فمن العلماء من يؤثمه ويلزمه بدم، والله أعلم. أما عن التسبيح بالسبحة فلا بأس بالتسبيح بالسبحة إذا كنت لا تتقن الأعداد التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأصابع، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك حضرتك يا شيخ؟ اللهم لك الحمد. لا سمحت يا شيخ، بس هسأل حضرتك شوية أسئلة بس حضرتك تجاوب عليا بعد ما أقفل يعني. خير إن شاء الله. لو سمحت يا شيخ، أنا عايشة في بيت عيلة، فخال زوجي يعني أنا مثلا أنا منقبة، فأنا برفع النقاب قدامه وبقعد معاه بسيط، بس بسأله يعني إيه أسئلة دينية، وأنا يعني أنا بسلم على خال زوجي. لا يجوز. لا يجوز. ومرات خال زوجي بتسلم على جوزي. وسؤال تاني معلش يا شيخ، دلوقتي لو في مثلا مشكله بينه هو وبين اهله، لو انا هتدخل هيحصل مشاكل، يعني لو هتدخل هيحصل مشاكل. دلوقتي شيخ انا منقبه، ساعات بلبس يعني اللي هو العباء، يعني العبايه، بس بتبين مثلا اللي هو ملابس دي واحده رفيعه ولا مليانه، فحضرتك تقولي مثلا دي حرام ولا حلال. وسؤال تاني كمان، انا بروح معهد فبرجع الساعة 9 بالليل، وبكون في الشارع مثلا اللي هو ايه يعني بتعامل مع الرجالة اللي هو بزعيق بشخيط، ساعات في ناس يعني ممكن تتنرفز من اسلوبي، بس ده حرام ولا حلال؟ يعني انا مش عايزة حد يعني اللي هو راجل في الشارع اللي هو مثلا اي حد بزعق بشت مش عارفة ايه كده، فعايزة حضرتك تسألني ده حرام ولا حلال. شكرا يا شيخ، السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما رفع نقابك أمام خال زوجك فلا يجوز لك، لأن خال الزوج رجل أجنبي، وكذلك لا يجوز لامرأة خالك أن تصافح زوجك فهي امرأة أجنبية. أما العباية التي تحدد الجسم إذا كانت مجسمة فلا تفعلي، لأن النبي قال إني أخشى أن تصف حجم عظامها. أما إذا كانت سابغة فجائز، بارك الله فيك. أما انفعالك لخروجك الساعة 9 مساء أو رجوعك من المعهد العلمي الساعة 9 مساء. فإذا كانت أخلاقك ستسوء فأوقف الخروج بارك الله فيك، والله أعلم. هل تجوز صلاة المرأة المسلمة أمام المرأة النصرانية؟ نعم هذا جائز ولا أعلم منه مانعا، والله أعلم. يسأل سائل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ الله يكرمك. الحمد لله بارك الله فيك. احنا في انتظاركم النهاردة ان شاء الله بإذن الله، يعني احنا في انتظار البرنامج النهاردة، ربنا يبارك فيك يا رب. وياك. انا بس بسأل على حكم السلسلة اللي فيها اللي مكتوب فيها قرآن او ما شاء الله، حكمها ايه؟ واختي لبساها، هل لو مثلا دخلت لو دخلت بها الحمام او خرجت او يعني حكمها ايه؟ طيب. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا شيخ، صلاه الخسوف انا كنت صليتها، بس لما قرات انا صليتها في البيت، فلما قرات القراءه اللي هي الثانيه نسيت اركع تاني وصليت سجدتين سهو، هل كده صح؟ وعايز اعرف حكم اللحمه المستورده، مع العلم يعني لما الناس بتجيب الجبهه وبتبيعها بيقولوا ان هي مذبوحه حلال في المكان اللي اتذبحت فيه، هل حرام ناكلها ولا ايه؟ وسؤال خاص الله يكرمك يا شيخ، هو حضرتك كنت في القاهره الجديده في صلاه الجمعه اللي فاتت، احنا دورنا على حضرتك وما عرفناش كنت حضرتك فين. انا كنت في مسجد اسمه مسجد الفاروق، بارك الله فيك. مسجد الفاروق. نعم. الله يكرمك ويعزك يا رب دايما. يا رب تزدنا بالزيارات دي حضراتكم كلكم، يعني الله يكرمك. بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن السلسلة المكتوب عليها ذكر لله عند إرادة دخول الخلاء فالأولى إبعادها، إلا إذا خشي عليها من الضياع فجائز الدخول بها. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه فحديث ضعيف ومعلول. أما عن صلاة الخسوف وكونك نسيتي الركوع الثاني وسجدت للسهو فالسجدة صحيح فالصلاة صحيحة، فالركوع الثاني سنة في صلاة الكسوف، والله أعلم. أما عن اللحوم المستوردة، إذا تأكدت أنها ذبحت على الشريعة الإسلامية فلك أن تأكلي منها، وإلا فابتعدي عنها أسلم لدينك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ كنت عاوز أسأل حضرتك على حاجة بس. اتفضل. حضرتك احنا معانا محل واخد بال حضرتك، ومعانا شريك فيه واخد بال حضرتك، والمحل باسم والدي والشريك وكده. فانا مع والدي انا اللي قايم بالدور في كل حاجه في المحل، يعني من بضاعه ومش عارف ايه وتسويق وكل حاجه. في حضرتك ايه اللي يحق لي ان انا اخده من المحل؟ يعني مثلا اخد يكفي بيتي واولادي ولا ايه؟ ولا راي حضرتك ايه؟ لابد ان يفرض لك راتب. تمام. لان ابوك له شريك. تمام. فالراتب يكون معلوما لدى ابيك ولدى الشريك. تمام. بس لكن حضرتك انا اللي قايم بالدور في كل حاجه، ممكن يفرض لك راتب ولو كان كبيرا. نعم. يفرض لك راتب بحسب عملك. نعم. طب ولو الشريك مش موافق عسى مثلا على الراتب ده وكده؟ فض الشراكه. ماشي، جزاك الله خير. وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. اتفضل. بالنسبة لحضرتك، لو واحد ندر وما قدرش ينفذه، والسؤال الثاني بالنسبة للعلاج بالقرآن. اسمح لي في كلمة بالنسبة ما لها قيمة في الكلام. كلمة بالنسبة الواحد نظر وما قدرش يوفي، الغي كلمة بالنسبة والكلام يستقيم. فليس في كتاب ربك ولا سنة نبيك كلمة بالنسبة التي أصبحت كالفصلة في كل كلام. بالنسبة للأكل، بالنسبة للشرب، بالنسبة للمصحف، كلها لغة ركيكة. قل رجل نذر ولم يستطع الوفاء، عليه كفارة يمين. لحديث كفارة النذر كفارة يمين. سؤال آخر. سؤال آخر يا شيخ، لو امرأة زوجها أكبرها على الجماعة في نهار رمضان، زوجها ماذا؟ عفوا، زوجها زوجها أكبرها على الجماع في نهار رمضان، بئس ما صنع. ما السؤال؟ حكمها هي إيه؟ إذا كانت عوض اليوم فقط؟ إذا كانت مجبرة لا شيء عليها، وهو الذي يتحمل الإثم وعليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لا يا شيخ، أنا في سؤال بس محيرني. لا إله إلا الله. بالنسبة لرد المظالم، لو عايز أرد المظلمة وأنا مش لاقي صاحب الحاجة اللي خدتها منه، ولا لاقي حد من أهله، ينفع أحطها في جمع؟ يعني أنت تعرفه لكن لم تجده، ولا لا تعرفه من الأصل؟ أنا أعرفه بس مش لاقيه دلوقتي. انتظر مدة سنة على الأقل. عدت سنة ومش عارف أرجع المظلمة. ضعها في أي باب خير، وإذا جاء أديها إليه. سؤال تاني يا شيخ. نعم. بالنسبة لقيام الليل، أقدر أصلي قيام الليل وأنا بقرأ من المصحف؟ نعم يجوز. متشكر يا شيخ. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. شيخ مصطفى، ذكرت في حديث صحيح البخاري، حديث عروة، حديث المستحاضة في زيادة تتوضأ لكل صلاة. لا تصح، معلولة. معلولة. نعم. طيب إذا على بناء على هذا، ايش يكون حكم صاحب سلسلة البول؟ هل يلزم الوضوء كل صلاة؟ هم قالوا، الجمهور قالوا أن مريض سلسل البول قاسوه على هذا الحديث على المستحاضة، ورأى الجمهور أنها تتوضأ لكل صلاة وأنه يتوضأ لكل صلاة، لكن كدليل من السنة لا أعلم، إلا الضرورات فقط. نعم. إلا آيات رفع الحرج فقط. رفع الحرج. طيب، هل يلزم غسل الفرج أم فقط الوضوء؟ اغسل الفرج. يغسل الفرج لزوما أم استحبابا؟ استحبابا. استحبابا. طيب، في شيخ، في أيام المواسم مثلا، في الأيام العشر الأواخر من رمضان، في الحج تكون زحام جدا في الحرم، فماذا يفعل؟ يتوضأ ويذهب إلى المسجد ويلبس حفاظات. نعم. نعم. ولا يبالي. ولا يبالي. نعم. يعني إذا دخل عليه وقت الصلاة الأخرى لا يلزم أن يذهب أيضا. نعم نعم. ويتوضأ. نعم، عافانا الله إياكم. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ، كنت عايز أسأل سؤال بس. اتفضل. بعد إذنك، كنت عايز أسأل عن شرعية إن أنا ينفع أسأل، أتفق مع طبيب أو مساعده إن هو يبعت لي مثلا شغل مقابل ميزة معينة، يعني أنا فاتح محل نظارات، هل يجوز لي إن أنا أروح أتفق مع طبيب أو مساعد الطبيب؟ قال له أي كشف مثلا هيجي من عند حضرتك بيبقى فيه حضرتك ليك ميزة معينة كذا. هذه لصوصية جديدة. هذه لصوصية جديدة. نعم. هذه سرقة جديدة لا بورك في من يفعلها. الأطباء اللصوص الجدد أصبحوا الآن يتواطؤون مع أمثالك، ومع أمثال أطباء التحاليل، ومع أمثال أطباء الأشعة الذين لا خلاق لهم. فطبيب التحاليل يرى المريضة، وكثيرا ما لا يحتاج المريض إلى التحليل، فالطبيب يرسله إلى طبيب التحليل ويأخذ نسبة من طبيب التحليل، يرسله إلى طبيب الأشعة ويأخذ نسبة من طبيب الأشعة. كلها أنواع سرقة جديدة تسربت إلى أوساط الأطباء الأسافل الذين استجازوا أكل أموال المرضى بالباطل، يرسلونهم وليس بالمريض حاجة إلى الأشعة، يرسلونهم فقط كي يأخذوا نصيبا من المال من طبيب الأشعة. فهذه كلها محرمة، عذرا إذا اشتددت عليك أنت، لكن أثرت شجونا بارك الله فيك. فالمريض فقير ويحتاج إلى مساعدة، لكن لا يتورع كثير من الأطباء أن يحيلوه إلى ما لا فائدة فيه. من الأشعة مقابل دراهم معدودة يأخذونها من طبيب الأشعة وطبيب التحاليل وغير ذلك، فلا يجوز مثل هذا. وعن عملك أنت لا يجوز لك أيضا أن تعطي الطبيب طبيب الأبصار طبيب العيون الذي أرسل إليك مرضى، لا يجوز لك أن تعطيه أموالا، وبأي وجه حق يأخذ تلك الأموال؟ فهذه في الحقيقة لصوصية جديدة، ويجب على هؤلاء المنسوبين إلى النقابات أن يأخذوا على أيدي هؤلاء الأثمة الذين يأكلون أموال المرضى بالباطل. جدير بهؤلاء الأطباء أن لا يجامل بعضهم بعضا، وخاصة يوجه الكلام لنقابة الأطباء التي يعتريها في كثير من الأحيان مجاملات، فحينئذ يجامل بعضهم بعضا على حساب المرضى والفقراء والمساكين. فجدير أن يؤخذ على أيدي هؤلاء الظلم الأثمة الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ، زوجتي نفس طهرت قبل الأربعين، من الدم الأحمر انقطع علي قبل 40 يوم، ما زال سائل أصفر، هل تصلي أم لا؟ إذا رأت القصة البيضاء أو حصل جفوف، جف المحل من الدماء، جاز لها أن بل ألزمت بالاغتسال والصلاة، وجاز لزوجها أن يغشاها، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا فضيلة الشيخ، أنا لي مداخلة ولي سؤال. فضلي. أولا السؤال، لما واحد يعني لما يكون مظلوم أو عايز متضايق من حاجة يقول للتاني حسبي الله ونعم الوكيل، هل عايز بس أتمنى الإجابة تكون مع حضرتك لما أغلق السماعة، هل دي دعوة ولا يعني الأفضل إن أنا أقول ربنا يهديك أو ربنا يسامحك ليه درجة مثلا من عند ربنا سبحانه وتعالى، ولا درجة يعني كويسة، ولا أقول حسبي الله؟ يعني عايز أشوف الفرق بينهم بعد إذن حضرتك. المداخلة، حضرتك عالم جليل ولك من سعة الصدر العديدة، ونتمنى أن تكون في سعة صدر وخاصة لبعض الأخوات. في بعض الأخوات بتبقى من العوام، وحضرتك تعلم تماما، في طريقة طرح السؤال بيبقوا مش يعني ما يعرفوش يعني آليات طرح السؤال، فللأسف بيسألوا أحيانا بعفوية وبأسلوب بريء. فحضرتك أحيانا بيطلق عليهم يعني أحيانا كده يعني اسلوب فيه تهجم شوية، فأتمنى من حضرتك يعني سعة الصدر للأخوات اللي هم مش عارفين يطرحوا السؤال، هم مش أكتر، في جهل عندهم. وربنا يديك الصحة والعافية فضلك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن شخص مظلوم فقال لظالمه حسبي الله ونعم الوكيل، فيتتضمن نوع دعاء على الظالم، لأن معنى حسبي الله ونعم الوكيل يكفيني الله وهو نعم الكافي نعم المعتمد عليه، فكأن المعنى كفاني الله شرك أو صدك الله عني، فيتتضمن هي في الأصل دعاء، إلا أن معناها كفاني الله شرك. لكن الأخت تسأل هل الأولى أن يقال ذلك أم الأولى أن ندعو له بالهداية؟ فأقول وبالله التوفيق، قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم جاز له أن يدعو على ظالمه. ولكن أرشدنا إلى العفو بعد ذلك إذن له، قال إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فالدعاء على الظالم وإن كان جائزا إلا أن تركه أولى، لكن إذا كان الظالم يتمادى في ظلمه جاز الدعاء عليه. قال النبي الكريم موسى عليه السلام في شأن فرعون ومن معه، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقال نوح عليه السلام: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذا وإن دعوت له بالهداية أيضا جاز. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دوسا عصت وأبت يا رسول الله، فادعو الله عليها. قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم. هذا إجمالي القول في السؤال الأول. أما عن المداخلة فوالله ما قصدت أبدا أي تهكم على السائل أبدا، وأستغفر الله إن كان هذا قد فهم، وربي شهيد ومطلع. ولكن أحيانا السائلات يتعرضن للأعراض، فتصف سائلة زوجها وتذكر عن زوجها سوءا ومكروها، وقد يكون هناك من الناس من يعلمها ويعلم زوجها، فيكشف الستر ويفتضح العباد، وربي ما أمر بفضيحة العباد. فحينئذ تحدث أنواع من الشدة لزجر من تتناول زوجها، وإن تناولته بعفوية فإنه تعليم لغيرها. فلا يسوغ لامرأة أن تقول زوجي به وبه من الفواحش، ولا يجوز لرجل أن يقول امرأتي بها وبها من الفواحش أمام الناس كلهم. أما غير ذلك فيعلم ربي ما أردت تهكما، وأستغفر الله وأتوب إليه إن كان هذا قد فهم. وجزاك الله خيرا على نصحك وتوجيهك، وأسأل الله لي ولك مزيدا من السداد والتوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. شيخ عندي استشارة بستشارك إياها. تفضلي يا أختي. أنا زوجي متوفي، وأنا وابني عايشة عن بيت حماي أبو زوجي، هو أبو زوجي. ألو. والسؤال؟ إيه، عندنا بيت إحنا ومأجرينه، ما يطلع لي أنا من الأجار؟ بيت باسم الزوج؟ نعم. البيت كان بيتا للزوج؟ بيت للزوج صار للابن هلا لابني. لا، بيت الزوج هذا تركة. ايوه لك انت منها الثمن. ايوه. وللابن وما ادري ابواه موجودان ام لا. الام لا ميتة، بس الاب متعقد الحياة. الاب له السدس. ايوه. الاب له السدس. ايوه. والابن له الباقي، يعني انت أيوة. الثمن. ايوه. وابنك وابوه ابو الميت جد أيوة. الولد السدس. ايوه. وابنك له الباقي. والوالدته والدت من؟ والدت المتوفي زوجي. شيء ماتت قبله؟ لا، هو قبلها. هو قبلها. أيوة. إذن لأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. أيوة. إن كان له ولد. أيوة. فالأب السدس. أيوة. الأم السدس. أيوة. أنت الثمن الباقي للولد. التركة تقسم كلها على هذا النحو، حتى إن كان إيجار يدخل عليكم فالإيجار يقسم بهذا النحو. إذا ماتت الأم تركتها تقسم على ورثتها هي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا بكلم حضرتك من اسكندرية يا شيخ. فضلي يا أختي. بص يا شيخ، أنا ليا بنتين متجوزين أخين، وبعدين من 6 شهور جم وقالوا لجوزي، انا في اسيوط، قالوا لجوزي ان بنتينك الاثنين مطلقناهم. معايا شيخ؟ يعني اخوان متزوجان باختين. ايوه يا شيخ. جاء الولدان الزوجان قال لابو البنتين ايوه بنتاك طالقتان، تعالى. جوزي كان في اسكندريه هنا. اي بيجهز الشقه لينا عشان ننقل هنا من اسيوط يا شيخ. طيب. وبعدين في الاخر دلوقتي لحد 6 شهور معايا والبناتي واولادهم. كويس يا شيخ؟ ولا نعم. ولا دفع ولا قرش ولا مليت 6 شهور دول. المهم لحد المهم المهم ايوه شيخ. هما اراد ان يطلق الاخت. لا، هم قالوا لابو قالوا لابو لجوزي قالوا لجوزي ان بنتينك الاثنين طلقناهم. طيب كده بس بالكلام. طيب ما السؤال؟ السؤال يا حضرتك دلوقتي هل يعتبر اليمين واقع ولا ايه حضرتك؟ الزوجان كلاهما تكلم بهذا الكلمة أو واحد منهم؟ الاثنين. الاثنين تكلمها. الاثنين كلموا جوزي. الاثنين قالوا له تعال خد بناتك عشان احنا طلقنا. محسوبة تطليقة على كل واحدة. طب يرجعوا مهر جديد يعني وكده يا شيخ ولا ايه بالظبط؟ لا أول تطليقة ولا كم رقم كم؟ لا دي أول مرة دي يا شيخ. لا يفترض أنهما البنتان الزوجتان تجلسان في البيت لانقضاء العدة، لأن الله قال فاتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فتمكث تعتد في البيت، إن أراد أن يراجعها يقول لها راجعتك ويشهد اثنين من الصالحين على ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا فضيلة الشيخ بس عايز اسال حضرتك كم سؤال بعد اذنك. اتفضلي. لو سمحت ايه رايك حضرتك في مجموعه من الاخوه يقولون ان انا عارفه ان احنا ممكن يعني مسموح لنا ان احنا ناكل من مسيحي لو قال بسم الله الله اكبر، صحيح؟ نعم يجوز. طيب لو انا مثلا بقول ان انا عارفه نيه المسيحي لكن ما اعرفش نيه المسلم اللي هو مسلم زيي، فهل يجوز ان انا ما اكلش من مسلم واكل من مسيحي؟ علشان انا عارفه نيه المسيحي. لا عفوا، هي مجموعه اخوه ماشيين على هذا الطريق، فارجو حضرتك تصحح يعني يا اختي الحته دي. يا اختي ربنا يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فاذا اتاني مسلم بطعام اكلت سميت الله واكلت، اذا ذبح مسلم ذبيحه سميت الله واكلت، إذا ذبح نصراني ذبيحة سميت الله وأكلت، هذا الذي هو معلوم. لكن متى امتنعت أو تيقنت أن النصراني قال باسم المسيح على الذبح؟ الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. لكن إذا لم أعلم ذلك فقال النصراني باسم الله أو ما سمعته قال شيئا وأتاني بلحم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا عليك الله فيك بارك الله. السؤال الأول عن رجل أصيب بمرض فوقف له دم السلحفاء. عفوا نعم وصف له ماذا؟ وصف له دم السلحفاء، يأتي بالسلحفاء يذبحها ويشرب من دمها، فما الحكم في ذلك؟ والسؤال الثاني هل ورد ذكر معين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نقوله عند الإقامة للصلاة؟ والسؤال الثالث ماذا نقول عند قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما عن دم السلحفاء وشربه للتداوي به فلا يجوز لدخوله في عموم قوله تعالى إنما حرم عليكم.